بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام للشيخ ابن جاسر رحمه الله. يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بني سلمة بالمدينة ضمن مناشط التوعية الإسلامية للحجاج والزائرين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 31. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويخير مريد الإحرام بين التمتع والإفراد والقران، ذكره جماعة إجماعا في قول عائشة رضي الله عنها: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليهل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل. قالت: وأهل بالحج، وأهل به ناس معه، وأهل ناس بالعمرة والحج، وأهل ناس بالعمرة، وكنت في من وكنت في أهل في من أهل بعمرة بعمرتين. نعم، متفق عليه. وما روي في هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها من أنه صلى الله عليه وسلم أهل بالحج يخالف ما روي عنها وعن غيرها من الصحابة من أنه صلى الله عليه وسلم قرن بين الحج والعمرة. وإسناد القران أصح من إسناد الإفراد كما يأتي في كلام شيخ الإسلام وغيره. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقول المصنف رحمه الله: ويخير مريد الإحرام بين التمتع والإفراد والقران، ذكره جماعة إجماعا، يعني بذلك أنه لا اختلاف بين العلماء في التخيير بين الأنساك، لا اختلاف بين العلماء في التخيير بين الأنساك الثلاثة. فمن أراد أن يحرم بواحد منها أحرم. الإفراد، القران، التمتع، أي واحد منها شاء جاز له ذلك، فهو مخير في اختيار ما شاء، لا يجب عليه أن يهل بنسك بعينه. فهذا معنى قوله: ذكره جماعة إجماعا. وقوله ذكره جماعة إجماعا يعني ذكره طائفة من العلماء في كتبهم فحكوا فيه ما ذكرنا، أنه لا اختلاف بين العلماء في أن المهل مخير يهل بما شاء. ويدل عليه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي سمعناه في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليهل، يعني قران، ومن أراد أن يهل بحج فليهل يعني إفراد، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل يعني تمتع. فخيرهم صلى الله عليه وسلم، هذا هو الشاهد، فلا إشكال في هذا. نعم. وذهب طائفة من السلف والخلف أنه لا يجوز إلا التمتع، وقاله ابن عباس رضي الله عنهما ومن وافقه من أهل الحديث. طائفة من أهل الحديث قالوا به وهو مرجوح، هذا الحديث يدل عليه، على خلافه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليهل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل. هذا الحديث نص ظاهر قاطع في التخيير بين الأنساك الثلاثة، وأنه لا يجب على الإنسان واحد بعينه، وأما ما ذهب إليه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ووافقه فيه من وافقه فهو مأخوذ من أمره صلى الله عليه وسلم لأصحابه حينما وردوا مكة رضي الله عنهم ولم يكونوا قد ساقوا معهم الهدي، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بأن يجعلوها عمرة ويحلوا، فقالوا: الحل كله؟ قال صلى الله عليه وسلم: الحل كله. والحق أن هذا الأمر هنا منه عليه الصلاة والسلام، ليس أمر إيجاب، وإنما هو أمر إرشاد إلى الأفضل. ولما رآهم عليه الصلاة والسلام تحرجوا من ذلك، قال مبينا لهم: لولا أني سقت الهدي لأحللت معكم الحديث. قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي وأحللت معكم. فهذا إرشاد للأفضل، وسيأتي مزيد كلام عليه إن شاء الله عند كلام شيخ الإسلام وكلام ابن القيم رحمهم الله جميعا. نعم. وكره التمتع عمر وعثمان ومعاوية وابن الزبير وبعضهم والقران، يعني كره أيضا القران. ومقصود عمر رضي الله عنه وعثمان ومن معهم أن يأتي المسلم بكل نسك من النسكين في سفر مستقل، في سفر مستقل، بأن يكون للحج سفرة وللعمرة سفرة. وذكر طائفة من أهل العلم عنهم رحمهم الله ورضي عنهم أنهم أرادوا ألا يهجر البيت، يعني يستمر الاعتمار طول العام، وأيما كان الأمر، أيا كان الأمر، فإذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا قول لأحد معه. وقد كفانا في هذا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذه المسألة، وذلك أن الناس أكثر عليهما، فعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال مقالته المشهورة: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. فأبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره، اتفاق الأمة على أن هناك من هو دونهما أفضل من ابن عباس وابن عمر كابن مسعود وغيره وأعلى فقها، ولكن مع هذا كان الحق هنا قول ابن عباس وقول ابن عمر. شيخ الإسلام يقول باتفاق الأمة هناك من هو أفضل من ابن عباس وابن عمر ممن هم دون أبي بكر، ولكن مع هذا القول قول ابن عباس وقول ابن عمر. ولو ترك الغلط من العالم لم يبين لأصبح العالم في قومه كالنبي في أمته. ثم إن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لما أكثروا عليه في هذا قال رضي الله عنه مقالته المشهورة: أقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يتبع أم رأي عمر؟ أقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يتبع أم رأي عمر؟ هذا وهو عمر رضي الله تعالى عنه المؤيد بالوحي، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكن إنه قد كان في من كان قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي محدثون فعمر رضي الله تعالى عنه، إلى غير ذلك من الفضائل المعروفة له. ومع هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أقدم، وذلك لأنه هو القدوة، ولأنه عليه الصلاة والسلام قد قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فإذا لم توجد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة نظر في ما قضى به أصحابه رضي الله تعالى عنهم، وخصوصا الخلفاء الراشدين، فإنهم أصحاب سنة مأمور باتباعها بصريح مقاله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء قولهم رضي الله عنهم في مقابل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم. وهذا باتفاق الجميع، وقد كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهذا من أصوله، إذا ثبت عنده الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينظر في من خالفه كائنا من كان. فالحق في هذا أن التمتع ليس بواجب، وفي الوقت نفسه كما ذهب إليه ابن عباس، وفي الوقت نفسه ليس بمكروه كما ذهب إليه عمر وعثمان ومعاوية ومن معهم، وكذا القران. فالأحاديث الصحيحة كلها دالة على أن المسلم مخير يختار ما يشاء، وأصرحها هذا الحديث المتفق عليه، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما خرجوا معه في حجة الوداع: من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليهل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل. نعم. واختلف في علة اسمه متمتعا، فقال ابن القاسم: لأنه يتمتع بكل ما لا يجوز للمحرم فعله من وقت حلوله من العمرة إلى وقت إنشاء الحج. وقيل: سمي متمتعا لإسقاط أحد السفرين، وذلك أن حق العمرة أن تقصد بسفر، وحق الحج أن يقصد بسفر، فلما تمتع بإسقاط أحد السفرين ألزمه الله هديا كالقارن. انتهى. والحق أنهما جميعا، الحق أن هذين التعليلين كلاهما حاصل، إسقاط السفر والتمتع بالحل الكل الكامل كلاهما حاصل، فما يقال كذا أو كذا، فهو حاصل له جمع النسكين في سفر واحد، وفي الوقت نفسه حصول التمتع بما لا يجوز للمحرم فعله من وقت إحلاله من العمرة إلى أن يحرم بالحج اليوم الثامن من أيام منى، فهذا الوقت كله يتمتع فيه بما يحرم على المحرم من مفرد وقارن، فهذا تمتع، تمتع فيه وحصل له الجمع بين النسكين في سفر واحد، فالأمران حصلا جميعا. نعم. وأفضل الأنساك الثلاثة التمتع في قول ابن وأفضل الأنساك الثلاثة التمتع في قول ابن عمر وابن عباس وعائشة وجمع يعني جمع من الصحابة وغيرهم. نعم. ونص عليه الإمام أحمد في رواية صالح وعبد الله. نعم. وقال لأنه آخر ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى هي الصحيح من المذهب عندنا عند الحنابلة، هذه الرواية هي الصحيح من المذهب وهي المشهورة والمعتمدة، نص عليها الإمام أحمد رحمه الله كما قال المرداوي في الإنصاف مرات كثيرة، وعليها جماهير الحنابلة، وذلك لأمور: الأول لأن التمتع منصوص عليه في كتاب الله جل وعز، قال الله جل وعلا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، الآية. ووجه الدلالة أن الله جل وعلا لم يذكر من الأنساك إلا التمتع، ولم ينص على بقية الأنساك. وثانيا حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أهلوا بالحج وليس مع أحد منهم هدي إلا النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة رضي الله عنه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ويقصروا، ويحلوا إلا من كان معه الهدي، ثم قال صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما أهديت، لما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشدهم إلى التمتع، هذا الحديث متفق عليه. قال أهل العلم كابن قدامة وغيره: نقل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى التمتع الذي لم يسوق الهدي، نقلهم إلى التمتع وتأسف إذ لم يمكنه ذلك، نقلهم إلى التمتع ثم تأسف عليه الصلاة والسلام، قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لكن الأمر قد فات وأحرم قارنا صلى الله عليه وسلم، فهذا تأسف. قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. فتأسف صلى الله عليه وسلم إذ لم يمكنه ذلك، فدل على أن التمتع أفضل. ومن ناحية ثالثة، التمتع يحصل فيه أداء العمرة كاملة على الوجه الكامل، بكمال أفعالها، يطوف ويسعى كما لو اعتمر في سفر مستقل، يطوف ويسعى ويقصر، فحصل له المجيء بالعمرة بكمالها وكمال أفعالها، ويحصل له أيضا الحج بكماله وكمال أفعاله، بخلاف القران. بخلاف القران فإنه يسعى سعيا واحدا فيحصل فيه شيء من اختصار، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، يكفي القارن أن يسعى سعيا واحدا. فالعمرة للمتمتع يطوف لها ويسعى، ثم بعد ذلك يأتي ويطوف للحج يوم العيد ويسعى سعيا آخر للحج، فحصل له أداء العمرة بكمالها وكمال أفعالها، وحصل له أداء الحج بكماله وكمال أفعاله، فكأنه اعتمر عمرة مستقلة في سفرة، وحج حجا مستقلا في سفرتين. فهذا وجه آخر يظهر به أفضلية التمتع. ثم إن الله سبحانه وتعالى قد جمعهما له في سفر واحد، وهذا وجه من أوجه اليسر والسهولة. وهناك وجه آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لو استقبلت لولا أني سقت الهدي لأحللت، هذا آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم، هذا القول آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم. وذلك لأنه عند الميقات هنا في ذي الحليفة خير أصحابه، كما تقدم معنا حديث عائشة قال من أراد أن يحل يهل بحج وعمرة فليهل، ومن أراد أن يهل بحج يعني مفرد فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة يعني متمتع بها إلى الحج فليهل. فهذا أول الأمر، ثم كان آخر الأمرين أين؟ في مكة، أن النبي صلى الله عليه وسلم عين لأصحابه الذين لم يسوقوا الهدي هذا، بعد أن خيرهم في الميقات أن يهلوا بما شاءوا من الأنساك الثلاثة. وهناك وجه آخر، وهو دال أيضا على فضل التمتع، أن هذه الحجة هي آخر حجة له صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام كم حج؟ حج ثلاث حجج صلى الله عليه وسلم في حياته، حج ثلاث حجج، حجتان حجهما قبل الهجرة في الإسلام طبعا، حجهما قبل الهجرة، حجتان التي كان يعرض نفسه فيها على الناس في الموقف، ويقول ألا رجل يحملني إلى قوم فأبلغ كلام ربي فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي صلى الله عليه وسلم. فحج حجتين في الإسلام قبل الهجرة، والحجة هذه الواحدة بعد الهجرة، بعد فرض الحج، بعد فرض الحج. وهذا يدل له حديث جابر رضي الله تعالى عنه، فإنه أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم حج 3 حجج، يعني في الإسلام، حجتين قبل الهجرة وحجة بعد الهجرة. هذه الحجة هي آخر حجة حجها صلى الله عليه وسلم، وهي حجة الوداع، ولم يحج صلى الله عليه وسلم بالمسلمين قبلها حجة ولا بعدها حجة، فسميت حجة الوداع، هي الحجة الوحيدة بعد فرض الحج، فلم يحج بالمسلمين قبلها ولم يحج بهم بعدها، بل قال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فسميت حجة الوداع. فهذه الحجة التي حجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عليه فيها اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، هي آخر حجة عليه الصلاة والسلام حجها. ولم يكن الله جل وعلا ليختار لنبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من السبل إلا أقومها، ولا من الأعمال إلا أفضلها، وقد دل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه هنا في هذه الحجة على أن التمتع أفضل، وذلك بتأسفه عليه صلوات الله وسلامه عليه، فدل ذلك على أن التمتع أفضل، وهو القول الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو الذي تعبده النصوص المشهورة وفي دواوين السنة مسطورة. ومن ناحية أخرى قبل أن ننتقل، إنكم واجدي في كتب الحديث أو في بعض كتب الحديث وشروحه قول من قال من الصحابة رضي الله عنهم إن النبي صلى الله عليه وسلم حج متمتعا، ولا خلاف في الروايات أنه حج قارنا، فكيف يكون هذا؟ جوابه أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يطلقون التمتع على القران، كانوا يطلقون على التمتع على القران، وإذا أطلق التمتع على القران فهو من وجه واحد، هو الجمع بين النسكين في سفرة واحدة، فهذا فيه سهولة ويسر، فتمتع في سفرة واحدة بنسكين، وجعل الله مقابل ذلك الدم، فيطلق في اللغة وفي لسان الصحابة رضي الله تعالى عنهم التمتع على القران، وإذا عرف ذلك لم يحصل اضطراب ولا تضاد عند من يسمع عن الصحابة أنهم رضي الله عنهم أو عند بعضهم أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم حج متمتعا، وهو يعلم أنه إنما حج قارنا، فهذا هو وجه الجمع. نعم. قال أبو داود: وسمعته يقول نرى التمتع أفضل، وسمعته قال لرجل يريد أن يحج عن أمه تمتع. وهذا معنى قولنا إن هذا هو الصحيح من المذهب عند الحنابلة والمشهور، وذلك لوروده عن أحمد في روايات كثيرة، فجاءنا الآن من رواية عبد الله، وجاءنا الآن من رواية صالح، وجاءنا من رواية أبي داود، من رواية أبي داود، وقد روي عن الإمام أحمد من أوجه كثيرة رواها عنه أصحابه رحمه الله تعالى. نعم. وسمعته قال لرجل يريد أن يحج عن أمه تمتع أحب إلي. نعم. قال إسحاق بن إبراهيم: كان اختيار أبي عبد الله الدخول بعمرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. فهذا تأسف، والتأسف إنما يدل على فوات شيء أفضل. نعم. وفي الصحيحين أنه أمر أصحابه، وقلنا لكم إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن عذره في هذا أنه قد ساق الهدي، والقران يسمى أيضا تمتعا، فإنه قد حصل الجمع فيه بين نسكين في سفرة واحدة. نعم. وفي الصحيحين أنه أمر أصحابه لما طافوا وسعوا أن يجعلوها عمرة إلا من ساق هديا. نعم. وثبت على إحرامه لسوقه الهدي وتأسف، ولا ينقلهم إلا إلى الأفضل ولا يتأسف إلا عليه. نعم. وروى المروذي. نعم. عن أحمد: إن ساق الهدي فالقران أفضل، وإن لم يسقه فالتمتع أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرن حين ساق الهدي، ومنع كل من ساق الهدي من الحل حتى ينحر هديه. الذي يظهر هذا وجه من وجوه الجمع، يقولون إن من ساق الهدي فالقران في حقه أفضل لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن لم يسق الهدي فالتمتع في حقه أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. والذي يظهر لي بعد التأمل في الروايات أن التمتع أفضل بكل حال حتى من القران، فلو قرن الإنسان وما ساق الهدي فهو في حل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم مع سوقه الهدي وحجه على هذا النحو تأسف وأخبر أن سوق الهدي إنما كان مانعا له، فدل ذلك على أن التمتع أفضل. وهذا هو الحق الذي تنصره النصوص إن شاء الله. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن وافى الميقات في أشهر الحج فهو مخير بين ثلاثة أنواع، وهي التي يقال لها التمتع والإفراد والقران، فإن شاء أهل بعمرة، فإذا حل منها أهل بالحج، وهو يخص باسم التمتع. نعم. وإن شاء أحرم بهما جميعا يأتي بعمرته طوافا وسعيا ثم يقصر لا يحلق، يبقي من رأسه لحلق الحج يقصر، إلا إذا كانت المدة طويلة كأن يعتمر في أول أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وذي الحجة أو عشر من ذي الحجة، إذا اعتمر في ثاني شوال ثالث شوال وصل إلى مكة فله أن يحلق، لأنه في هذه المدة سينبت الشعر. نعم. وإن شاء أحرم بهما جميعا أو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج قبل الطواف وهو القران. نعم. وهو داخل في اسم التمتع في الكتاب والسنة وكلام الصحابة. وإن شاء أحرم بالحج مفردا. أما الكتاب فالله جل وعلا يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أهدى. وأما كلام السنة فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبروا بأن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع، وأما كلام الصحابة فالصحابة سموا القران تمتعا. نعم. وإن شاء أحرم بالحج مفردا وهو الإفراد. نعم. وتحقيق الأفضل من ذلك أنه يتنوع باختلاف حال الحاج، فإن كان يسافر سفرة للعمرة وسفرة أخرى للحج، أو يسافر إلى مكة قبل أشهر الحج ويعتمر ويقيم بها حتى يحج، فهذا الإفراد له أفضل باتفاق الأئمة الأربعة، والإحرام بالحج قبل أشهره ليس مسنونا بل مكروه، وإذا فعله فهل يصير محرما بعمرة أو بحج؟ فيه نزاع. وأما إذا يعني منهم من قال يبقى على إحرامه لأنه قد ألزم نفسه به، ومنهم من قال لا لأن وقته لما يدخل بعد، فالالتزام به قبل دخول وقته محل نظر، والمسألة مشهورة في هذا عند العلماء. وعلى كل حال الله جل وعلا يقول الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج، فأخبر سبحانه وتعالى أن الفرض للحج يعني التلبس به، نية الإنسان لهذا الحج وقصده له إذا كان في هذه المدة وقع، فهذا دلالة المنطوق، دلالة المفهوم أن الحج إذا أحرم به في غير وقته لا يلزم صاحبه ويتحلل بعمرتين. نعم. وأما إذا فعل ما يفعله غالب الناس وهو أن يجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة ويقدم مكة في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فهذا إن ساق الهدي فالقران أفضل له، وإن لم يسق الهدي فالتحلل من إحرامه بعمرة أفضل. إن ساق الهدي فهو قارن والقران يمنعه كما منع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو وقع إنسان وأحرم، وقع من إنسان هذا ساق الهدي معه وأحرم قارنا، أخبر أن التمتع أفضل، نقول له ما عاد يصلح، ما دام قد أحرمت وسقت الهدي فإنه يمنعك كما منع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يبقى التحقيق أن الإحرام بالتمتع أفضل. نعم. وإن لم يسق الهدي فالتحلل من إحرامه بعمرة أفضل، فإنه قد ثبت بالنقول المستفيضة التي لم يختلف في صحتها أهل العلم بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج الوداع هو وأصحابه أمرهم جميعهم أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي. نعم. ولم يسق الهدي كما تقدم معنا إلا نفر قليل، وممن ذكر منهم من طلحة رضي الله عنه، هذا واحد. اثنين، لما قدم علي رضي الله عنه من اليمن قال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت؟ قال قلت أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال على ما أنت، يعني بقي قارنا رضي الله تعالى عنه. نعم. فأفادنا هذا النص أن علي رضي الله عنه قرن، والنص الأول حديث جابر أن طلحة رضي الله عنه ممن ساق مع النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وكان واجدا. نعم. إلا من ساق الهدي فإنه أمره أن يبقى على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله. نعم. يوم النحر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي هو وطائفة من أصحابه، وقرن هو بين العمرة وعلمنا منهم هذين الاثنين، ومن بحث سيجد غيرهم. نعم. وقرن هو بين العمرة والحج فقال لبيك عمرة وحجا. نعم. ولم يعتمد أحد بعد الحج ممن كان مع النبي صلى الله عليه ولم يعتمر أحد بعد الحج ممن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا عائشة وحدها، لأنها كانت قد حاضت فلم يمكنها الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. نعم. فهذا يدل على أن ما يفعله كثير من الناس بل أغلب الناس اليوم خلاف السنة، وهو أنه يأتي في سفرته هذا حتى يتهرب من الدم، وكأن الله ما أوجب عليه إلا الدم، فيتهرب من التمتع الذي هو أفضل فيدعه ويحج مفردا، فإذا فرغ من الحج ذهب إلى التنعيم إلى مسجد عائشة ثم يأتي بعمرته، يحرم من الحل من التنعيم مسجد عائشة ثم يأتي بعمرة ويحتال بهذا فيخرج من الدم. هذا في عدة محاذير. أولا أنه ترك الأفضل، فوت على نفسه الأفضل وهو التمتع. ثانيا فيه الوقوع في ترك السنن بسبب الجهل، والواجب أن يسأل قبل أن يعمل، فإنه إذا لم يكن مستطيعا على الهدي ينتقل إلى البدل وهو الصوم، فيصوم 3 أيام في الحج، يصوم 5، 6، 7 مثلا، أو 6، 7، 8، وبعضهم أجاز له أن يصوم يوم عرفة. والحق الذي تدل عليه النصوص أنه إذا لم يستطع الصوم قبل عرفة جاز له أن يصوم أيام التشريق ولا يصوم يوم عرفة، ليوافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه إنما وقف بعرفة مفطرا، كما جاء ذلك في حديث أم الفضل بنت الحارث. وأم الفضل بنت الحارث هي لبابة بنت الحارث زوجة العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهم جميعا، فإنه قد تمارى عندها أصحاب رسول رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فمنهم من قال هو صائم وذلك لعهدهم به في المدينة أنه كان يصوم يوم عرفة، ومنهم من قال هو مفطر وذلك لعلمهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر أحواله في السفر الفطر، فما أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله أصائم هو أم مفطر، وإنما أرسلت إليه بقدح من لبن لعلمها أن صلى الله عليه وسلم كان يحب اللبن، واللبن هو الحليب ما هو الحامض، الحليب يخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، أما الحامض هذا ما يقال له إلا بالإضافة، لبن مخيط، نعم لبن مخيط ونحو ذلك، أما اللبن المطلق فهو الحلو، والناس اليوم إذا قلت لبن ضحكوا عليك يجيب لك الحامض، هذا خلاف اللسان العربي، فالحامض يقال لبن مخيط، نعم، أما الحلو فهو المطلق، يخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، فأرسلت إليه بالقدح فشربه صلى الله عليه وسلم، فكان الجواب ما تراه لا ما تسمعه، خذ ما رأيت ودع شيئا سمعت به، في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحلي، هذا هو الجواب، ما تراه لا ما تسمعه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم مفطرا، فالأفضل للحاج أن يوافي يوم عرفة مفطرا، إذا احتاج إلى الصيام يصوم 3 أيام إما قبل الحج وإما أن يصومها بعد الحج، فإنه قد جاء ذلك في الصحيح لم يرخص صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. أما عرفة وإن كان بعض العلم قد اختار جواز صومه، ومنهم من ذهب إلى أبعد من ذلك، ذهب إلى أفضلية صومه، ومنهم من فصل في ذلك فقال إن كان في الشتاء يصومه وإن كان في الصيف فلا يصومه، فالشاهد الصحيح من هذا كله فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي دلت عليه السنن الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام أنه وافى يوم عرفة مفطرا، لأن هذا اليوم هو الركن الأعظم، الحج عرفة، أعمال الحج في هذا اليوم كثيرة، والمرء يحتاج فيه إلى النشاط وإلى القوة، وذلك للدعاء والتضرع والابتهال، فرسول الله صلى الله عليه وسلم ارتفع بعد أن صلى بنمرة، ارتفع إلى حبل المشاة الممر الذي بينه وبين الصخرات، فجعله بينه وبين الصخرات بعد أن صلى بالناس الظهر والعصر جمعا تقديم بأذان واحد وإقامتين، ومرة للجمع أو من يقضي أذن وليقم لكل فرض. ثم ارتفع إلى هذا المكان فبقي واقفا على ظاهر راحلته يذكر الله جل وعلا حتى غابت الشمس وسقط القرص، فهذا الصائم لا يتأتى له. وقد جاء أيضا في الترمذي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما بإسناد صحيح قال: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصم يوم عرفة، وحججت مع أبي بكر فلم يصمه، وحججت مع عمر فلم يصمه، وحججت مع عثمان فلم يصمه، وأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه. فهذا إشارة إلى أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الأفضل. فالشاهد بعض الناس يهرب من التمتع خوف أن يقع في الدم، والدم ليس بلازم عليه، إذا كان عاجزا فله أن ينتقل عنه إلى ما؟ إلى الصوم، فيصوم 3 أيام في الحج، والأفضل أن تكون إن كانت عنده مدة واسعة 5 والـ6 والـ7، ثم يوافق أيام المشاعر المناسك بقية المناسك وهو مفطر لأنه أقوى له. وإن احتاج إلى منى فمنى ليس بها عمل كثير، هو أيضا جائز. أما يوم عرفة فينبغي له أن يكون مفطرا، فإن لم يتيسر له هذه المدة كلها صامها بعد، صامها في أيام التشريق بعد العيد، أول يوم الذي هو ثاني العيد الذي هو يوم القر، واليوم الثالث الذي هو يوم الرؤوس الذي هو يوم الرؤوس. فالشاهد يصوم هذه الأيام ثم 7 أيام إذا رجع إلى أهله. الحاصل أنه يقع في هذه المخالفة بسبب جهله، يترك السنة التي حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ظنا منه أنه يلزم الدم عليه، وهو لله الحمد في سعة. فهذا شيء آخر. شيء ثالث، يذهب ويأتي ببدعة، وهو أنه يعتمر بعد الحج، ولم ينقل ذلك عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عن عائشة. وكان بعض شيوخنا وهو الشيخ محمد بن أحمد الحكمي رحمه الله شقيق الشيخ حافظ وأخوه وأستاذه الأول أخوه الأكبر، كان رحمه الله ينكر ذلك أشد الإنكار كما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية هنا، ويقول: من حصل له حالة كعائشة فنحن نفتيه، من حصلت له حال كعائشة نحن نفتيه. يعني كل هؤلاء الرجال حيض صار مثل عائشة؟ لا، من حصل لها الحال كعائشة فنعم، وذلك لأن عائشة رضي الله تعالى عنها أحرمت بالعمرة متمتعة، فلما وصلت حاضت قبل أن تدخل مكة فحزنت لذلك حزنا شديدا، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بما أخبرها وأمرها أن تدخل الحج على العمرة، وقال لها: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فارتفعت بعد ذلك إلى منى ثم إلى عرفات ثم المزدلفة ثم منى، ثم عادت بعد ذلك وطهرات، فالنبي صلى الله عليه وسلم سلاها، كانت قارنة صارت مثله، قال لها: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لعمرتك وحجك. فأبت، ما طابت نفسها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم منها ذلك أمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى أدنى الحل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان نازلا بالمحصب، والمحصب في شمال المدينة على شمال مكة على طريق الذاهب إلى المدينة، قريب من الزاهر الآن، قريب من الزاهر الآن. فالشاهد خرج بها أخوها عبد الرحمن، وكان أقرب ما يكون لهم من الأمكنة هو التنعيم، فأعمرها منه فأهلت، ثم عادت إلى البيت فاعتمرت، طافت وسعت، ثم لحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم في آخر الليل قبل أن يصلي الصبح، فانطلق عليه الصلاة والسلام. وفي هذا دليل على أن المعتمر إذا طاف وسعى ثم انصرف مباشرة فهذا لا طواف وداع عليه، ويبقى طواف الوداع خلاف بين العلماء فيما لو اعتمر وأقام، وليس هذا محله. فالشاهد أنها عائشة رضي الله تعالى عنها إنما أخبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا، فلما لم تطب نفسها أمر صلى الله عليه وسلم أخاها أن يخرج بها إلى الحل وهو التنعيم، فأحرمت